بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد الغنيمان، وذلك في العاشر من شهر محرم لعام 1432 من الهجرة النبوية بجامع الناصر بمدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال ابن أبي زيد القيرواني في مقدمة رسالته: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان بأن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو بكل مكان بعلمه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ابن أبي زيد رحمه الله جمع بين العقيدة والفقه في رسالته، وهذه الرسالة انتشرت كثيرا في العالم الإسلامي، ولكن المقدمة التي هي العقيدة الاعتنى بها قليل، لهذا ما حظيت الشروح التي حظيت به الرسالة في الفقه. ومعروف الرجل أنه من ذوي العلم والتقى والورع والتأثير، وإن كان وقته وقت لا يساعد على ذلك، لأنه كان في وقت استيلاء الرافضة على العالم الإسلامي في أفريقيا وكذلك في، وكان لهم أثر سيء جدا في العلماء والعلم وغيره كما هو معلوم. ومع ذلك كان رحمه الله من المجاهدين بلسانه وبقلمه وتعليمه، والله يجزيه على ما قدم. وهذه المقدمة جعلها لرسالته ليبين أن الإسلام يجب أن يكون عقيدة وعلم وعملا، وقد اشتهر في بين الناس الفصل بين الأصل والفرع، فجعلوا مثلا الأصول التي هي العقائد لها وضع، والفروع لها وضع، يعني فرقوا بين هذا وهذا، وهذه التفرقة جاءت من أهل البدع. أما أهل السنة فلا فرق بين ما صح عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وما قاله الله، سواء كان في الأصول أو في الفروع، ولهذا البناء على هذه التفرقة من أن الإنسان يضلل في الأصول ويكفر، ولا يضلل ولا يكفر في الفروع، وتفريع فاسد وباطل، لأن الفروع فيها التي يشيرون إليها النصوص الثابتة من كتاب الله وسنة رسوله، وما قالوه في الأصول فكله أفكار وآراء يزعمون أنها براهين دلت عليها العقول، والواقع خلاف ذلك. وقد تأثر بهذا التقسيم كثير من الناس. والظاهر أن أبي زيد رحمه الله يريد أن يبين أن هذا التقسيم أنه باطل، وأنه لا فرق بين الأصل وبين الفرع إذا ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت في كتاب الله جل وعلا، فإنه يجب أن يقبل ويعمل به، سواء تعلق بالعقيدة أو تعلق بالعمل. ولهذا بدأ بذلك ليبين أن الأساس الإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين كونه تنطق به الألسن وتعتقده الأفئدة، أو أنه للعمل. ومعلوم أن العمل لا يتأتى بدون اعتقاد. ولهذا كان كما سيأتي إن شاء الله تعريف أهل السنة للإيمان أنه عقيدة وقول وعمل، فلا بد من اجتماع الأمور الثلاثة، وكل واحد ركن من الأركان من أركان الإيمان. قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. من جعل هذا قبل ذكر الطهارة والصلاة وما إلى ذلك. ثم قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان بأن الله إله واحد لا إله غيره. هذا هو الأساس الذي يجب أن يبنى عليه كل عمل، وهو دعوة الرسل إلى أممها. كل رسول أرسله الله كما أخبرنا الله جل وعلا في كتابه يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالإله هو المألوه الذي يؤله خوفا وحبا ورجاء وطلبا للإثابة، وتعبدا جعله الله جل وعلا فطرة ألزم به خلقه، ومن حاد عنه أو أعرض عنه مصيره النار. قال: بأن الله إله واحد لا إله غيره. فهذا هو كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. هذا واجب على كل مكلف أن يعلم أن الله هو المعبود الحق وحده، وأن كل عبادة تكون لغيره أنها باطلة، وأنها تقود صاحبها إلى جهنم إذا لم يتب منها ويقلع عنها. أن المخالفة في هذا هو الشرك، الشرك الذي جعل الله جل وعلا صاحبه غير مغفور له، إذا مات عليه فهو في النار بلا تردد. وأما قوله: ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، قول الله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الشبيه يكون له حكم المشبه به ولو في بعض الأمور، والله جل وعلا أوصافه وأسماؤه خصائص تخصه لا يجوز أن يشاركه فيها غيره. ولا يرد على هذا أنه جل وعلا يسمى رؤوف وبعض خلقه يسمى كذلك، يسمى رحيم وبعض خلقه كذلك يسمى رحيم، ويسمى ملك وبعض خلقه يسمى ملك وما أشبه ذلك. فإن عند الإضافة والتخصيص يزول الاشتراك نهائيا، فإذا أضفنا الاسم لله أصبح لا يشاركه فيه غيره. أو قلنا إن هذا من خصائص الله وهذا لله، فإنه يزول كل اشتراك في ذلك. وقد توهم بعض الناس أن هذا شبهة، ولهذا صاروا ينفون عن الله جل وعلا أشياء أثبتها الله جل وعلا لنفسه وأثبتها له رسول، خوفا من الوقوع في التشبيه. وذلك لأنهم لم يفهموا خصائص الله جل وعلا، ولم يقدروه حق قدره ويعلموا أنه جل وعلا لا يلحقه شبه ولا يلحقه من خلقه صفة من صفاتهم. قال ولا شبيه له، مع أن كلمة شبيه وتشبيه ومشبه لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن لما عرف كثرة الكلام في ذلك والخوض فيه أصبح لا بد من ذكره. وإنما الذي جاء في كتاب الله نفي الند والمثيل والسمي والكفو وما أشبه ذلك. أما أنه الشبيه، لأن الشبيه الشبه قد يكون فيه شيء من الالتباس والباطل. ولهذا لما قيل للإمام أحمد في المحنة لن تترك حتى تقول إن الله لا يشبهه شيء بوجه من الوجوه، أبى أن يقول هذا الكلام. قال أعطوني شيء من كتاب الله ومن حديث رسوله صلى الله عليه وسلم أقول به، أما هذا فلا أقول به. والسبب أنهم يتذرعون بذلك إلى نفي صفات الله جل وعلا، حيث أنه إذا قيل مثلا إن لله سمع والمخلوق سمع، له علم والمخلوق علم وما أشبه ذلك، قالوا هذا تشبيه. ومثل ذلك النظير، ولا نظير له. قل إنه لما كثر هذا الشيء عند الناس وصار في ألسنتهم منتشر وفي كتبهم لزم أن يبين ويوضح. ما قوله ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له، هذا قد نفاه الله جل وعلا في آيات متعددة من كتابه. والسبب أن الكفار منهم من ادعى شيئا من ذلك، ادعى أن الله ولد، تعالى الله وتقدس، والولد لا إلا بين والد ووالدة، لهذا نفى الصاحبة. كيف يكون له ولد وليس له صاحب، يعني زوجة؟ وهذا من النقائص التي نزه الله جل وعلا عنها نفسه، لأنه جل وعلا أول بلا بداية، وهو الغني بذاته عن كل ما سواه. والوالد والولد كلاهما فقير إلى الآخر. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا قول النصارى في عيسى أمه قال كانا يأكلان الطعام، يعني في الرد عليهم، كان يعني عيسى وأمه يأكلان الطعام، يعني أن الذي يأكل الطعام فقير محتاج، لا يصح أن يكون إله. المحتاج الفقير لا يمكن أن يكون إله، لأن الإله يجب أن يكون غنيا بذاته عن كل ما سواه. ثم كذلك إذا أكل الطعام فلذلك أثر، يعني أن هناك فضلات تخرج، فيكون أيضا شيء مستقدر لا يجوز أن يكون مضافا إلى رب العالمين الغني المقدس جل وعلا الملك القدوس السلام المؤمن من كل عيب ونقص. هذه نقائص تدل على الحاجة وعلى أن الذي يضيف إلى من كان هذه صفته أو بعض صفته أنه إله، أنه ضال في عقله وفي دينه وفكره. فالله جل وعلا هو الغني، ولهذا فسر قوله الصمد الذي استغنى بنفسه عن كل أحد، وكل أحد يصمد إليه بحاجته يطلب حاجته منه، فهو غني، وهو الذي يرجع إليه كل شيء ويفتقر إليه كل أحد. وهذا معنى كونه لا ولد ولا والد له، تعالى وتقدس. ثم هذا يدلنا على أن ربنا جل وعلا يوصف بالنفي كما يوصف بالإثبات. هذه من القواعد التي يقعدها أهل السنة، إن الله موصوف بالنفي كما أنه موصوف بالإثبات، ولكن النفي لا يقصد لذاته، إنه إذا قصد لذاته صار نفيا محضا خالصا، فهذا لا يرد في أوصاف الله جل وعلا، وإنما ينفى الشيء المذكور ويثبت كمال ضده. فنفي الولد هنا لكمال قيوميته تعالى وتقدس وكمال حياته وغناه، هو كامل الغنى، وكذلك الصاحبة، وكذلك كونه نفي الوالد، لأنه جل وعلا هو الأول بلا بداية وهو الغني عن كل شيء. أما قوله ولا شريك له، يعني لا شريك له في ملكه ولا في حقه الذي أوجبه على خلقه، الذي تقدم إثباته بأنه هو الإله الحق، لا يجوز أن يقع له شريك من عباده عقيدة ولا فعلا. بالفعل الشريك ينفى عن الله جل وعلا في أربعة أمور: ينفى عنه في كونه جل وعلا لا نظير له، وعنه في أسمائه وأوصافه، لا شريك له في أسمائه وأوصافه، ولا شريك له في ملكه، ولا شريك له فيما يفعله، ولا شريك له في حقه الذي أوجبه على خلقه. فهو الواحد في هذه الأمور كلها، كما قال ابن القيم: كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. ثم قال: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. قول الله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالأول من أسمائه بخلاف القديم، إنه لم يأتي بأسماء الله جل وعلا، لأن القديم يكون قديما بالنسبة للمتأخر، من الأول فهو مطلق. وقد جاء تفسير ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا موجزا واضحا جليا، قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا لا يجوز العدول عنه هذا التفسير، لأنه تفسير المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: لا يبلغ كنه صفته الواصفون، الكنه المقصود به الحقيقة، حقيقة الشيء وذاته، فهنا يعني الصفة لا يبلغ كنه صفته، يعني حقيقة، وكذلك حقيقة الموصوف التي هي ذاته. وذلك لأمرين: أحدهما أنه لا نظير له ولا شبيه له، والثاني أنه غيب لا يشاهد فيعلم، وإنما الإيمان بأخباره، وكذلك بآثار آياته التي جعلها دلائل على وجوب عبادته، وهي ظاهرة جلية. ولهذا يذكر جل وعلا المخلوقات عندما يأمر بعبادته، ليكون ذلك دليلا موجبا لعبادته، ما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أن الله هو الذي خلقكم وخلق كل مخلوق، وهو الذي ينزل المطر وينبت النبات، لا يشاركه بذلك أحد. فإذا كان الأمر هكذا فلا يجوز أن تجعلوا لله أندادا مع علمكم بذلك. وهذا كثير، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، كثيرا ما يذكر الله جل وعلا المخلوقات: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فصار هذا هو الواجب على العباد أن يفكروا فيه، يفكروا في آياته المخلوقة التي تدل على وجوب عبادته وتدل على تفرده بالخلق والتصرف وتدل على أنه هو الذي يحاسب عباده وهو الذي يجزيهم في الدنيا والآخرة. لهذا صار المشرك لا حجة له بوجه من الوجوه، سواء جاءه الرسول أو لم يأته، إنه خالف الفطرة وخالف العقل وخالف الآيات التي تحيط به من كل وجه، من فوقه ومن تحته ومن يمينه وشماله، خالفها، وكلها تدل على وجوب عبادته جل وعلا. فكيف يعبد حجر أو يعبد ميت؟ ما الدليل؟ هل عنده برهان في هذا؟ أليس الميت أقل قدرة وتصرفا من الحي؟ بل لا قدرة له ولا تصرف، والحجر كذلك، والشجر إنما هو مجرد التقليد الأعمى واتباع الآباء. لهذا نقول لا حجة له. ولهذا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن قوم سبقوا بعثته وماتوا قبل أن يبعث أنهم في النار، لأنهم مشركون، لأن المشرك لا عذر له، وهذا جزاؤه جهنم، نسأل الله العافية، لأنه لم ينتفع لا الله جل وعلا ولا انتفع بعقله الذي وهبه الله إياه ولا بالفطرة التي فطر عليها. المشركون الذين سبقوا صح عقولا وأفكارا من المشركين الذين يزعمون أنهم مسلمين، الذين يقصدون القبور، فإذا وقع أحدهم في الشدة هرع إلى المقبور يلتجئ إليه ويلتمس منه الفرج ويدعوه وينسى رب العالمين، بخلاف أولئك فإنهم إذا وقعوا في الشدة أخلصوا الدعوة لله جل وعلا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله القواعد التي تفرق بين التوحيد والشرك وبين المسلم والكافر، ذكر منها أن شرك المشركين في هذا الوقت أعظم من شرك القدامى، لأن القدامى شركهم ليس دائما وإنما هو في وقت الرخاء، أما في وقت الشدة فإنهم يخلصون، يخلصون الدعاء لله، أما هؤلاء فإذا وقعوا في الشدة زاد شركهم، نسأل الله العافية. المقصود أن ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، يعني أن حقيقة الصفة غير معلومة لنا لأنها غيب، وإنما علينا أن نؤمن بما أخبرنا الله جل وعلا مع اعتقاد ما يليق بعظمة الله جل وعلا وكبريائه وكماله المطلق تعالى وتقدس، لأن الفكر والعقل لا مجال له في ذلك، كلما فكر ونظر فالله على خلاف ذلك، فهو أكبر وأعظم تعالى وتقدس. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في الله، كما جاء في الحديث. وقوله ولا يحيط بأمره المتفكرون، أمره يعني قدرته التي يخلق بها، وإذا قال للشيء كن فيكون، فإذا كان بالأمر الذي هو المأمور أنه لا يحاط به فكيف بحقيقة الصفة؟ لهذا لا يزال الخلق ولن يزالوا يعثروا على أشياء من مخلوقات الله لم يفهموها فيما سبق ولم يعرفوها من مخلوقات الله جل وعلا. قل يعتبر المفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، المهية هي الحقيقة، هي حقيقة الشيء. والآيات تنقسم إلى قسمين، آيات خلقية نصبت لتكون دليلا على وجوب عبادة الله مثل السماء والأرض كما قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا إلى آخر الآية. هذا كثيرة يأمر الله جل وعلا بالتفكير بها، اعتبرها، وهي آياته القولية ترشد إلى الفعلية التي فعلها ونصبها وجعلها آيات دالة، سواء تجددت أو أنها ثابتة. أما الذي تجدد الليل والنهار والرياح والأمطار والسحاب والحياة والموت وغير ذلك، والثابتة مثل السماء والأرض وغيرها، كلها آيات تدل على وجوب عبادته، فهذه اللي يفكر فيها. وكذلك آياته السمعية القولية التي ينزلها على رسله يجب أن نفكر فيها ونتفهمها حتى نصل إلى المراد الذي أريد منا في فهمها والعمل بها، هذا هو النافع. أما التفكر في حقيقة ذات الله جل وعلا فهذا لن يصل إلى نتيجة أبدا، لأنه على خلاف ما يصل إليه الفكر، كل ما وصل إليه الفكر فالله فوقه وأعظم منه، لهذا لا يحاط به تعالى وتقدس، ولا يعترض بهذا على أنه جل وعلا يرى يوم القيامة. نعم يرى ولكن لا يحاط به، الرؤية لوجهه تعالى وتقدس، سواء الرؤية في الموقف كما سيأتي أو في الجنة، ولا يكون ذلك إلا في الآخرة، لأن العبد ابن آدم خلق خلقا جديدا حيث لا يقبل الموت، وإلا في هذه الدنيا لا يمكن يثبت لشيء من ذات الله جل وعلا. ولهذا لما طلب الكليم عليه السلام الرؤيا قال له جل وعلا إنك لن تراني، فجعل له علامة ثبوت الجبل، فلما تجلى له تدكدك الجبل وزال فخر صائقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنك لا يستطيع أحد أن يراك منها في هذا الكون في هذا الخلق الفاني. ما إذا جاء الخلق الذي لا يفنى إنه يأتيه الموت من كل مكان، يعني أسبابه، ولا يموت. غير أن رؤية الله جل وعلا في الآخرة من النعيم الذي وعده أولياءه، سأل الله الكريم من فضله. وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، علمه يعني معلومه الذي يعلمه جل وعلا، فالعلم يرجع إليه، فعلمه محيط بكل شيء تعالى وتقدس. والإنسان الذي هو أكمل هذه المخلوقات له علم وله فكر وعقل، ولكنه محدود جدا، فلا يستطيع أن يتعدى حده. وإذا وهب الله جل وعلا لعبده علما صار عالما، ولا يكون ذلك إلا بإرادة الله جل وعلا ومشيئته، المتصرف في كل شيء، المالك لكل شيء، ولا يقع شيء إلا بإرادته، لا حركة ولا سكون ولا زيادة ولا نقص، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي مخلوق من المخلوقات وليس هو علمه كما يقول أهل الباطل، وجاء أن الكرسي تحت العرش وعلى قدمين، قدمي الرحمن جل وعلا، وفي وأنه كالمرقاة للعرش، العرش هو أكبر المخلوقات وأعظمها، والكرسي وسع السماوات كلها، يعني أنه أوسع منها. ومعلوم سعة السماء، السماء الدنيا تحيط بالأرض من جميع الجهات، والأرض في قلبها كأنها بيضة، معلقة، والسماء الثانية تحيط بالدنيا كذلك وهكذا، فكل ما ارتفع الكون اتسع وعظم، فهو شيء قد لا يحيط به الإنسان حتى لو فكر في ذلك في سعته وعظمته. فإذا كانت هذه المخلوقات السماوات السبع، مع أن بين سماء وبين أخرى مسافات بعيدة جدا، جاء تقديرها إما بخمسمائة سنة أو بأكثر أو بأقل، يعني مسير هذا الشيء، فكل ما ارتفع تسع الكون. هذا قوله جل وعلا في الجنة: عرضها السماوات والأرض، لأنها فوق السماء السابعة، الذي فوقها يكون أوسع منها وأعظم. والعرش هو سقف المخلوقات كلها وهو أعظم المخلوقات، وصفه الله جل وعلا بأنه مجيد وبأنه كريم. والمجيد هو المتسع الجمال والخير، وكذلك الكريم، فهو الله جل وعلا من مخلوقاته واستوى عليه، ونحن لا نشاهده وإنما نؤمن بخبر الله جل وعلا الذي يخبرنا به، فأخبرنا به حتى نؤمن به. وكل ما كلفنا به أمر غيبي، يعني بالإيمان. أما الأمور المشاهدة الناس يستوون فيها، فلا فضل لأحد على الآخر في ذلك، إنما الأمور الغائبة هي التي الإيمان بها معتبر. ولهذا إذا شاهد الناس الآيات الباهرة التي ترغمهم على الخضوع والذل والإيمان والانقياد، لا يجدي ذلك شيئا ولا ينفع، كما قال جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني أن الإيمان في هذا الوقت لا ينفع. وفي صحيح مسلم: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها: والدابة وطلوع الشمس من مغربها. السبب في هذا أن هذا شيء يرغم الناس على وجوب الإيمان بالله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يعاين. يعاين يعني يعاين الملائكة الذين يأتون لقبر، ذلك يخضع كل متكبر وكل متجبر، ولكن ما ينفع. فالمقصود أن آيات الله جل وعلا ومخلوقاته التي نشاهدها هي آيات دالة على وجوده ووجوب عبادته، وكونه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وأنه السميع البصير العليم بكل شيء المقتدر على كل شيء. وأما التي لا نشاهدها ونخبر بها يجب أن نؤمن بها على الوصف الذي قيل لنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، هذا الذي جاء في العرش، ما قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يعني لا يؤوده، لا يكرثه ولا يثقله، فهو سهل ميسور عليه. حفظهما يعني حفظ السماوات كل بما فيها الكرسي والأرض ومن فيها. فيجب أن يقدر ربنا جل وعلا قدره، كما قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، قد انتقد بعض الكلمة بذاته، قال إن هذه لم ترد ولا حاجة إليها، ولكن الواقع أنه احتاج إليها، لأن من الذين يزعمون أنهم على الحق وأنهم العلماء الذي يجب أن يقتدى بهم، يقولون إن الله جل وعلا في كل مكان، إن الله كما أنه فوق هو تحت، تعالى الله وتقدس. ولا تزال هذه العقيدة عند كثير من الناس، بل كثير منهم يزعم أن هذا الواجب الذي لا يجوز أن يحيد الإنسان عنه، وهكذا يقضى على الإنسان حتى ينتكس عقله وفكره فيعتقد الباطل حقا والحق باطلا. فهم يعتقدون أن الذي يقول إن الله في السماء وأنه على العرش أنه مشبه وأنه حصر الله في مكان، تعالى الله وتقدس. فلهذا قال على العرش المجيد بذاته، حتى لا يقال بعلمه وبإحاطته وبملكه واحتوائه له واستوائه عليه، لأنهم فسروا الاستواء بالاحتواء والملك والقهر، هكذا قالوا. لهذا يقول أحد رؤسائهم الكبار، كان يتكلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كان الله ولا مكان، ما كان خلق المكان. مع ذلك قام إليه أحد أهل السنة فقال: دعني من هذا الكلام، كان ولا مكان إلى آخره، ولكن أخبرني عن أمر ضروري أجده في نفسي وتجده أنت وكل أنه يطلب ربه من العلو، كيف أدفع هذه الضرورة حتى أصدق بقولك؟ أصار يبكي ويقول: حيرني الرجل، حيرني الرجل. حيره إيش؟ يعني ذهبت عقيدته نهائيا، وذهبت الأدلة والبراهين التي يزعم أنها براهين كالشمس، وذلك لأنها مبنية على أفكار من ونحاتات من أفكار الناس، ولم تبنى على الوحي الحقيقي، فتذهب ويحار. وهذا جزاء من أعرض عن كلام الله، أنه في النهاية يحار. هذا بعد الكمال، بعدما بلغ سن الكهولة وأصبح يتطلع إلى الموت، قد انتهى من الطلب ومن التعلم وكمل، ومع ذلك يحار، نسأل الله العافية. من هؤلاء رجل كان له صديقا من أهل السنة، وكان يناقشه، يتكلم معه. في يوم من الأيام دخل عليه في مجلسه وهو مستغرق التفكير، فسلم فلم يتنبه ولم يسمع سلامه ولم يرد عليه، ثم عاد السلام، ثم عاد السلام ثلاثة، لما لم يرد عليه بعد الثالثة انصرف الرجل، قال: هذا لابد أنهم مدهي في عقله أو أنه مات، فكر بدوني. ثم تنبه لما انصرف ودعاه: يا فلان تعال، ماذا تعتقد؟ وضحك عليه ساخرا منه وقال: أعتقد ما يعتقده المسلمون والحمد لله رب العالمين. فأطرق رأسه وصار يبكي ويقول: ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد. يا عجب، أين كتاب الله وأين حديث رسول قاتل الله وأين الفطر وأين؟ صار الحق باطلا والباطل. وهكذا هؤلاء الآن يقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس. قال الإمام ابن أبي زيد رحمه الله: إنه فوق عرشه بذاته. ثم كلمة فوق تدلنا على وجوب علو الله، وأنه العلي الأعلى، وأن له العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. ولكن في عند من علو القدر؟ في قلوب عباده المؤمنين. أما الذي يقول في كل مكان فليس لله قدر في قلبه، نسأل الله العافية. يكون في المراحيض، يكون في بطون الناس، تعالى الله وتقدس. هذا مقتضى كلامهم، أنه يكون في كل مكان. المقصود أن الحق في كتاب الله وفي أحاديث رسوله وفيما يرشد الله إليه من آياته والدلائل التي تدل على علوه تعالى وتقدس. وما أكثرها، ما أكثر ما يدل على فوقيته وعلوه تعالى وتقدس، وهو القاهر فوق عباده. أأمنتم من في السماء؟ حتى فرعون الطاغية الكبير يقول لوزيره: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. معنى هذا أن موسى أخبره أن الله في السماء، فصار يموع على السذج الهمج الذين يتبعون كل قوي وإن كان أكذب خلق الله، أنه يسوي صرح يصل إلى السماء يطلع على السماء. كل عاقل يعرف أنه كاذب ومع ذلك اتبع على هذا. المقصود أن علو الله أدلته لا حصر لها، وتجتمع فيه الأدلة، أدلة الفطر وأدلة العقول وأدلة الآيات التي ينزلها الله جل وعلا على رسله، وكذلك الإجماع، إجماع أهل الإيمان والحق على هذا. إذن الأمور فيها أربعة، يعني تجتمع أدلة العقل وأدلة الفطرة والإجماع، إجماع المؤمنين، وكذلك آيات الله جل وعلا التي تتفق على هذا وهي كثيرة جدا. استدل البخاري عن الإجماع على هذا بقول زينب رضي الله عنها حينما افتخرت على أزواج رسول الله: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. جعل هذا دليل على الإجماع، لأنه يقول هذا انتشر في المسلمين ولم ينكر، أو إجماع، الإجماع قبل هذا وبعده. وقوله: وهو بكل مكان علمه، كل مكان بعلمه، يعني علمه لا يخلو عنه شيء. أما هو ذاته جل وعلا فهو فوق عرشه تعالى وتقدم. نعم. أحسن الله إليك. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا. ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضى وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه، وقدره من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء. ألا هو رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. كونه خلق الإنسان وخلق المخلوقات أمر ظاهر، ولهذا جعل ذلك دليل على وجوب الإيمان به. كونه يعلم ما توسوس بنفسه، يعني توسوس الإنسان، يعني أنه علمه محيط بكل شيء، سواء كانت الأشياء خافية وظاهرة، خافية أو ظاهرة، كلها سواء بالنسبة إليه. ويعلم ما لم يقع أنه لو وقع كيف يقع على أي صفة يكون. لهذا يقول جل وعلا: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. هم لم يخرجوا، فيخبر عن الشيء الذي لم يكن أنه لو كان يكون على كذا وكذا. يقول جل وعلا في أهل النار: ولو ردوا، يعني للدنيا، لو ردوا لعادوا إلى شركهم وكفرهم. فعلمه محيط بكل شيء، ويعلم السر وأخفى. السر هو الذي هو الوسوسة الذي ذكر هنا، الأمور التي تجول في الفكر وفي الخاطر يعلمها جل وعلا. وأما ما هو أخفى فالشيء الذي لم يقع يعلم أنه سيقع في وقت كذا في كذا وكذا. كل ذلك إخبار لنا بالشيء الذي تحتمله عقولنا، وإلا حقائق صفات الله جل وعلا فوق ما نتصور. وقوله: وهو أقرب إليه من حبل الوريد، كما قال الله جل وعلا: فقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. مع أنه هذا قيل ونحن أقرب إليه، هذا قال بعض العلماء المقصود بذلك الملائكة، لأنه جاء في هذا النحن. والقرب قرب الله جل وعلا يكون قرب إحاطة، وقد يكون قرب إجابة. والقرب الذي جاء في كتاب الله جل وعلا بالنسبة إليه إلى المؤمنين على نوعين: قرب قبول وقرب إجابة، وكذلك قرب إنابة وعباد، كما قال جل وعلا: فاسجد واقترب. وفي الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا للخضوع والذل. أما قرب الإجابة كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. مع أنه القرب الذي يكون قرب إنابة وقرب عبادة قد يلزم منه قرب الذات. الإنسان إذا مثلا خضع وذل لله جل وعلا يكون أقرب منه إلى الله جل وعلا قبل ذلك. وعلى كل حال، أوصاف الله جل وعلا يجب أن تكون على المفهوم الذي فهمنا إياه ربنا، ويجب أن تصان عن الظنون الكاذبة والأوهام التي تكون تصفه بما يوصف به المخلوق تعالى الله وتقدس. ومثل هذا قوله جل وعلا: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني المحتضر. يجوز أن يكون المقصود به الملائكة، ويجوز أن يكون المقصود به على ظاهره من الله جل وعلا، لأنها تكون قرب إحاطة، أنه محيط بكل شيء تعالى وتقدس. وإذا كان مثلا محيطا بكل شيء ويا لا يخفى عليه شيء، يعلم ما توسوس به الأنفس، يكون قريب. ولهذا السبب جمع بين معيته وبين استوائه في آية واحدة، كما قال جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. معنى إيش؟ بهذا القرب بالإحاطة، وليس معنا بكونه مختلط ومتزج بالمخلوقات وهو داخل فيها وحال فيها تعالى الله وتقدس. وربما سيأتي الكلام في المعية. نعم. فقوله هنا: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا لفظ آية من كتاب الله جل وعلا كما في سورة الأنعام، وهو تفصيل للشيء الذي يجب أن نعلمه، وتقريب لأذهاننا وعقولنا، وإلا علم الله فوق ذلك. فهو يعلم هذه الأشياء الخفية وما في بطون البحار ولا يخفى عليه شيء، وهو على عرشه تعالى وتقدس مستو عليه عال عليه. وقوله على العرش استوى هو يشير إلى هذا، أن قربه وإحاطته لا تنافي علوه واستوائه تعالى وتقدس. وعلى الملك احتوى يعني أنه هو المالك لكل شيء، ولا يصح أن نفسر الاستواء بالملك والقهر، لأنه قاهر لكل شيء ومالك لكل شيء. فكيف قال إنه بعد خلق السماوات والأرض ملك العرش قهره؟ هل يكون العرش بيد غيره فملكه بعد ذلك؟ هل يكون مغالب عليه؟ تعالى الله وتقدس. يعني المعنى كله يبطل هذا المفهوم المعوج الباطل. يقول ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم: إذا قال لك المشبه الرحمن والعرش استوى، فقل الاستوى له 15 معنى، فأيها رد؟ هل هذا كلام؟ جابه ابن القيم رحمه الله كما في الصواعق، يقول: لا، والذي خلق السماوات والأرض ليس للاستوى إلا معنى واحد، وهو العلو والاستقرار عليه على الشيء. هذا هو الحق. ما كل هذه مخترعة، 14 معنى مخترع مفتعل، وهو مثل الملك والقهر والقصد والاستيلاء وما أشبه ذلك من الأمور التي يذكرونها. ما يقول: له الأسماء الحسنى. الحسنى يعني اللي بلغت الغاية في الحسن، ومعنى ذلك أنها كاملة تامة لا يمكن الحقها نقص ولا عيب. والصفات العلى، الصفات غير الأسماء. الصفات المعاني التي تقوم به، والأسماء مأخوذة منها، فصارت حسنى لأنها اشتملت على المعاني العظيمة واشتقت منها فصارت حسنى، لا يلحقها نقص ولا عيب. فله الكمال المطلق جل وعلا في أسمائه وصفاته، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، يعني أنه جل وعلا كامل ما زال كاملا، ولم يستكمل بإيجاد المخلوقات أو غيرها بصفاته وذاته تعالى وتقدس. ما قوله جل وعلا: وكان سميعا بصيرا، هذا حسب الخطاب، فهو كان ولا يزال ولم يزل ولا يزال كذلك سميعا بصيرا تعالى وتقدس. لهذا قال: ولم يزل. الزوال هو الذي هو الدوام المستمر الذي لا ينقطع، سواء كان في الماضي أو في المستقبل، في جميع صفاته وأسمائه تعالى الله وتقدس. فهو الخالق قبل الخلق، والرازق قبل المرزوق، تعالى أن تكون صفاته مخلوقة. وهذا رد على المعتزلة ومن تفرع عنهم كالأشعرية. كلم موسى بكلامه، يعني بالكلام الحقيقي المسموع الذي يشتمل على الحروف والأصوات، على الحرف والصوت، هذا هو الكلام المعقول، بدون ذلك الكلام غير معقول. الكلام الذي يسمع ويكون بحروف وصوت هو الذي يعقل عندما يخاطب الإنسان يقال كلام، أما أن يكون كلام نفسي أو كلام معنوي فهذا شيء مخترع لا دليل عليه، لا من فطرة ولا من عقل ولا من شر، كما يقول الذين يزعمون أنهم هم المسلمون وهم العلماء. يقول: الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام حرفي يشتمل على الحروف والأصوات فهذا يمتنع أن يتصف الله به، وكلام معنى هو المعنى الواحد القائم بالذات. طيب، المعنى الواحد القائم بالذات هذا معقول؟ هذا غير معقول. هذا يفسرونه بأشياء تمجها الفطر والعقول. يقول: هو عبارة عن أربعة أشياء، عن خبر واستخبار يعني واستفهام وأمر ونهي. لهذا ألزمهم العلماء، قال: يلزمكم أن تكون التوراة هي القرآن وهي الإنجيل وهي كذا وكذا، بل يلزم أن تكون تبت يد أبي لهب هي قل هو الله أحد وهي كذا وكذا على حسب كلامه. هذا الباطل لا بد له من اللوازم الفاسدة. فكلام الله جل وعلا حق، وموسى سمع كلام الله من الله ليس من الشجرة كما يقول هؤلاء، فهم يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة، سمعه موسى. فموسى عليه السلام فضله الله جل وعلا بكلامه، ما أخبر الله جل وعلا أنه اصطفاه برسالته وبكلامه، اصطفاه على غيره. ولهذا لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماء أنه رآه في السماء السابعة قال بفضل تكليم الله له، سواء السامعة أو السادسة الله أعلم. ولهذا قال الذي هو صفة ذاته، يعني أن الكلام يكون صفة ذات ويكون صفة فعل، فمن حيث الكلام هو فهو صفة ذات، أما النظر إلى أفراده فإنه يكون صفة فعل لا خلق من خلق. وقوله وتجلى للجبل فصار دكا، تجلى يعني أنه أظهر شيئا من ذاته، يعني كشف شيئا من الحجب للجبل. قول بعض العلماء إن الذي كشف مثل ثقب الأبرة قليل جدا، ومع ذلك تدكتك الجبل. في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قولوا قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، وقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. تعالى الله وتقدس. لا أحد يقوم، لا شيء يقوم لنور وجهه جل وعلا وكذلك بصره جل تعالى وتقدس. فحجابه النور احتجب به عن خلقه لئلا يزول وينتهي ويتدكتك كما تدكتك الجبل وزال. ومعنى سبحات يعني بهاؤه وجماله، سبحات وجهه بهاؤه وجماله تعالى الله وتقدس. وقوله وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، هذا رد على الفرقة الضالة التي تزعم أن القرآن مخلوق، الذين فتنوا الناس ولا تزال هذه الفتنة موجودة في كثير من الناس الذين يزعمون أنهم الأشاعرة، فهم في الواقع يقولون أن القرآن مخلوق، لأن القرآن حروف تشتمل على صوت، وعندهم الحروف مخلوقة، الحروف والأصوات مخلوقة، عندهم قرآنان، قرآن هو يكون ينطق به ويتكلم به ويكتب هذا يكون مخلوقا، وقرآن هو المعنى القائم بذات الرب فهذا هو الذي لا يكون مخلوقا، والمعنى معناه أنه معنى لا ينطق به تعالى الله وتعالى. من الذي عبر عن ما في ذات الرب؟ من الذي يعبر؟ تعالى الله وتقدس. والكلام معنى قائم بذات الرب جل وعلا، هكذا يقولون ويزعمون أنهم هم المسلمون وهم الناس وهم العلماء وهم أهل السنة، ومن عداهم يكون ضالا. قد رفعوا أعناقهم في هذه الأيام كما رفعها غيرهم من أهل البدع. وقوله فيبيد، لأن المخلوق ينتهي، كل مخلوق وجد قبل أن يكون، ومن وجد وما وجد بعد العدم يجوز عليه العدم، يجوز أن يعدم. أما قوله جل وعلا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض في أهل الجنة والنار، فهذا ليس من ذاتهم، فهو خلود بتخليد الله لهم، أما هم لا يكتسبون شيئا من ذلك. أما الطبيعة، أما الحقيقة أن المخلوق الذي سبق بالعدم يلحقه العدم، يجوز أن يلحقه العدم أن يعدم. ولهذا المتكلمون يجعلون من الأدلة التي يزعمون أنها براهين لا تقبل المناقشة، يقولون كل حدث يكون محدث له محدث، ومن كان محلا للحدث أو متصلا به فهو محدث. ولهذا قالوا إن الله لا يجوز أن يتكلم ولا يجوز أن يستوي ولا أن يأتي ولا إلى آخره. يسمون هذا حدث، تعالى الله وتقدس، وكل ذلك من باب القياس الفاسد، يعني قاسوا رب العالمين جل وعلا على ما يجدونه من أنفسهم وما يدركونه من المخلوقات فضلوا. وقوله ولا صفة لمخلوق فينفد، يعني أنه أن القرآن ليس صفة المخلوق وإنما هو صفة للخالق تعالى الله وتقدس. ثم يقول والإيمان بالقدر خيره وشره، يعني أنه واجب خيره وشره، أن القدر يكون فيه خير ويكون فيه شر، والقدر مأخوذ من قدرة الله جل وعلا وتقديره وعلمه، فهو عبارة عن علم الله الأزلي وكتابته لعلمه وخلقه ومشيئته. أما كونه فيه خير وشر فالخير كله من الله والشر من المخلوق، فالشر يكون جزاء المعاصي والمخالفات، فإذا وقع للعبد شر فهو بما كسبت يديه، وهو من رحمة الله لأنه تكفير وجزاء عاجل، وجزاء العاجل أسهل من الجزاء الآجل. وقوله حلو ومره هذا تشقيق في العبارة، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، يعني كل شيء، كل حركة وسكون، وسواء اتصلت بالعاقل المدبر لأمره أو لم تتصل به فهو بتقدير الله وبمشيئته، ولا يحصل شيء إلا بأمره الذي يكون من صفاته تعالى وتقدس. وقوله ومقادير الأمور بيده، مصدرها عن قضاءه، الإيمان بالقدر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عبارة عن أمور أربعة. الأول وجوب الإيمان بعلم الله أنه علم كل شيء وأن علمه أحاط بكل شيء. الثاني كتابته لعلمه تعالى وتقدس، فإنه علم الأشياء المخلوقة يعني التي ستوجد فكتبها فهي عنده في كتاب. الثالث مشيئته العامة الشاملة، فما شاء كان وما لا شاء لكن، فلا يكون شيء إلا بمشيئته جل وعلا. الرابع أنه هو الخالق وحده وما سواه مخلوق، فهذه تسمى درجات الإيمان بالقدر أو أركانه، من آمن به قد آمن بالقدر، وكلها ترجع إلى صفات الله جل وعلا. وقوله علم كل شيء قبل كونه هذا أحدها، فجرى على قدره يعني على ما قدره، فهو يكون في الوقت المحدد الذي علمه الله بلا زيادة ولا نقص ولا تقدم ولا تأخر، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضي وسبق علمه به. هذا بالنسبة لأنهم عقلاء يتصرفون ويعملون حسب ما يعتقدون على مشيئتهم وإرادتهم، لأن المشيئة التي جعلها لهم والقدرة التي جعلها لهم بعد مشيئته، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني أن الخلق خلق الشيء وتكوينه يكون بعد تصوره التام، لهذا كل علم الشيء بعد تصور، يخلق الشيء وهو لا يعلمه هذا لا يمكن، فالخلق عن علم سابق وتدبير وتقدير. ثم يقول جل وعلا ثم يقول رحمه الله يضل من يشاء فيخذله بعدله. الإضلال والهداية كلاهما بيد الله جل وعلا، فهو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، والإضلال هو تهيئة الأسباب لمن يضل، فهو يضل بنفسه ويضل بفعله وبقدرته ومشيئته، ولكن الله خلق له القدرة والمشيئة وشاء ذلك، ولولا ذلك لم يحصل. وكذلك الهدى يكون أيضا بتهيئة الأسباب، وكذلك خلق الهدى في القلب، بأن يجعله محبا له وقابلا له وكارها لضده غير مريد له، كما قال الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هذا يكون بفضل الله جل وعلا ونعمته من الله جل وعلا. ثم كذلك كل أحد ميسر لما سبق علم الله أنه خلق له من الجنة والنار، فلا بد من تسهيل ذلك. فأهل السعادة ييسرون لعمل الخير وأسباب دخول الجنة من الإيمان والتقوى والطاعة اتباع الأمر، وأهل الشقاء ييسرون إلى ضد ذلك، ويكون ذلك باختيارهم ومقدورهم وفعلهم، بحيث أنك لو مثلا أردته أن تصرفه عن مراده لقاتلك وقال: أنا رجل أعرف أتصرف وأفكر، فما لك ولي؟ قاتلك. ولو قلت له: فعلك هذا مما يقربك إلى النار، يقول لك: ما لك ولي، دعني دعني ونفسي فيختار. الله جعله مختارا، ولهذا قامت عليه الحجة، فهو يعمل بقدرته ومشيئته. وبهذا نجيب القدرية الذين يقولون: كيف يقدر عليه الكفر والمعصية ثم يعاقبه عليه؟ يقول: هذا لا ينافي، لأنه جل وعلا جعل له قدرة وإرادة، وجعل الأمر إليه، وبين له طريق الخير من طريق الشر. قال: الإيمان هو طريق الجنة، والكفر هو طريق النار، اتباع الرسول هو طريق السعادة، إن كنت تريد تبع الرسول، فإذا أبى وترك فهو أبى وترك بمقدوره وإرادته واختياره، فيعاقب على ذلك ويؤخذ به، ولا يستقيم على لا دنيا ولا أخرى مذهب على خلاف ذلك، كمذهب الجبرية الذين يقولون: الإنسان مجبور وأنه لا اختيار له. وإخوانهم الذين قابلوهم قالوا: الإنسان حر يخلق فعله ولا دخل لله في ذلك. وكلاهما قولان متناقضان، أقل ما يقال إن أحدهما باطل، الواقع أن كلاهما باطل، وإن كان مع كل فريق شيء من الحق وكثير من الباطل. الحق الذي مع الجبرية كون الله جل وعلا هو المتصرف في كل شيء، وهو جل وعلا المالك لكل شيء، ولكن ما جبر العبد، ما جبر، وإنما فطر على هذا الشيء، وجعله الله جل وعلا، خلق له جل وعلا الإرادة والقدرة، ولكنه لم يخلق في قلبه الإيمان والهدى، وهذا فضل الله. يقال: لماذا؟ قل: لا، لأن هذا فضل الله يتفضل به على من يشاء. وإذا وكل الإنسان إلى عقله ونظره وفكره ظل ولابد ما يستطيع أن يهتدي، يعني إذا منعه الله فضله الذي هو الهدى، لأن الهدى ينقسم إلى قسمين: هدى بمعنى البيان والإرشاد والدلالة، وهذا يكون إلى الدعاة وإلى الرسل وأتباعهم، وهدى بمعنى خلق الهدى في القلب، لهذا أثبت الهدى لنبينا صلى الله عليه وسلم في آية ونفي عنه في آية، قيل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، وقيل في آية أخرى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهدى الذي نفي هو هداية القلوب وخلق الهدى فيها وجعلها محبة للخير قابلة له كارهة لضده، كما قال الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعم. هذا أما الفريق الثاني الذين قالوا أن الإنسان حر فهؤلاء معهم شيء من الحق وكثير من الباطل، وهو أن الإنسان له اختيار وله قدرة، حق الله خلق اختياره وقدرته فيه وجعل الأمر إليه، أما كونه يستطيع أن يهتدي بهذه القدرة وهذا الاختيار فلا، الأمر إلى الله، إذا أراد أن يهتدي هداه وإذا أراد أن يضل ضل. المقصود أنه لا بد من التفرقة بين الحق والباطل في هذا وفي غيره. ثم قال فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وتقديره من شقي أو سعيد، كما قال جل وعلا أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسننيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسننيسره لليسرى. الله عدل ولا يفعل إلا الخير تعالى وتقدس، وإنما إذا وقع الشيء فهو من جراء فعل الإنسان وسببه هو السبب. قل تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد ولا يكون لأحد عنه غنى. يذكر مناظرة وقعت بين أحد القدرية الكبار وهو عبد الجبار المعتزلي وبين أحد الذين ينتسبون إلى السنة، كانوا في مجلس كبير اجتمع فيه علماء وأدباء ووزراء، لما دخل أحد ينتسب إلى السنة قال هذا المعتزلي سوف أخزي هذا الداخل، وقال على الفور لما صار يسمع كلامه سبحان من تنزه عن الفحشاء، لهذا عنده أن خزي. والمعنى يقول أنكم أنتم أهل السنة تقولون إن الله قدر على العبد المعاصي فأخذه بها، وهذه عنده فحشة. المكلم فهم المقصود فأجابه على الفور قال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، والمعنى أنكم أيها المعتزلة القدرية تقولون إن الله أراد من العبد الهدى والعبد أراد الردى فوجدت مراد العبد ولم يوجد مراد الله. نقول سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي أيريد ربنا أن يعصى؟ فأجابه قائلا أيعصى ربنا قسرا؟ يعصى وهو لا يريد؟ فقال أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أسى؟ قال إن كان منعك حقك فقد أسى، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. فقال الحاضرون والله ليس عن هذا جواب، فكأنما ألقم حجرا. على كل حال الحق يعلو ولا يعلى عليه، والحق ثابت والباطل زاهق متزعزع، كما قال الله جل وعلا ونقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وإن كان الباطل قد يكون له صولة ويكون له قوة وكذا، ولكن تكون بالسلطة وبالقوة التي تزول وتنتهي. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء وهو رب العباد ورب أعمالهم. الرب معناه المالك المتصرف، هذا معناه في اللغة، ومعناه في الشرع الرب الذي يرب عبده بالنعم، ويجب أن يكون عبده شاكرا لنعمه عابدا له. وقوله رب أعمالهم يعني الخالق لأعمالهم، فمعنى ذلك أن الرب معناه الخالق المتصرف. ما يرد علينا قوله جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون. رب العزة، أليست العزة صفة الله؟ هل العزة مربوبة؟ نقول لا، المعنى هنا صاحب العزة، ليس معنى رب العزة خالقها، صاحب العزة. ولما سمع ابن عباس رضي الله عنه رجلا يقول في خلف جنازة: اللهم رب القرآن اغفر له، اللهم ربك القرآن ارحم، قال: مه، القرآن كلام الله ليس مربوبا، المربوب يكون مخلوق. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.